هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عادل بطيخ المقيم في طهطة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بيقول فيها: أنا باعت شكوتي لمعالي رئيس مجلس الوزراء لأن مشكلتي حلها عند أكتر من وزارة. أنا شاب عندي 23 سنة يا حضرات، عندي عجز في أطراف الأربعة نتيجة مرض نادر وهو تآكل في المفاصل، وده أدى لكسر في مفصل الذراع الأيمن وكسر في مفصل القدم اليسرى وكمان كسر في مفصل القدم اليمنى. يعني باختصار أنا عاجز عجز شبه كلي. في سنة 2009 عملت عملية جراحية لقدم اليسرى، وللأسف الشديد الجراحة دي فشلت يا حضرات، وعشت مع أمراضي وحالتي مش عارف أعمل إيه لغاية السنة اللي فاتت. والسنة اللي فاتت وقعت وقعة كبيرة كان من نتيجتها إنه حصل لي كسر في مفصل القدم اليمنى، وهناك قالوا لي: أولا ألف حمد لله على السلامة يا أحمد، ثانيا أنت محتاج لجراحة عاجلة وخطيرة لتثبيت المفصل، يا ريت تسمعني كويس في الكلمتين اللي هقولهم دول. وخلاصة الكلام يا معالي وزير الصحة اني لو عملت العملية في المستشفى زي المرة اللي فاتت مش هتنجح برضو زي المرة اللي فاتت، ونصحوني ان حالتي النادرة دي مش هتنفع معاها عمليات غير لو اتعملت في مستشفى عسكري. وانا يا سادة يا مسؤولين ما عنديش اي مصدر للدخل اعيش منه، حتى لما تقدمت الطلب للحصول على معاش من التضامن الاجتماعي وفقا لحالتي الصحية اللي هي نسبة عجز 100% رفضوا طلبي. طب أعيش منين وأعيش إزاي؟ هي دي شكوتي يا معالي رئيس مجلس الوزراء، عملية جراحية لواحد عاجز ومعاش يرحمه من ذل الفقر والسؤال. ياريت ألاقي حد يهتم وينقذني قبل ما يقرر الدكاترة قطع رجلي. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.